بابي ندوي ولا مبروك تقتل لا سبي أحد رمس قبوي بدل سبي الحكم حري أسفلولا لما يدي بها مقابي ندور سبي أحد رمس قبوي بدل سبي الحكم حري أسفلولا لما يدي بها مقابي ندور أسئليني بأمان كفو ودامحي وكفو على الحالين قطعن قبيس قالت أمرت على دي تاريخ من بدي قطعن كما شبيب باب مينة منقط عبود والتطوير من سب شامعة حلوكي لفات بعد شام تريس وتأني ويوم لازمون بدلا ومن قاكي كبي باروت وحزين عسليني عسليني عسلين وقطع حد ما يطالعك عوو بحازيك لفار سطات غطايني عبورة قتل البحر أموت أسكاف جوم بحري لفاطم أكيد كل سبنا بالبيز ولا تسعد لعيد جبخان من باجا قوار كوماندر ودا يوم شر على موباين تسليم أبو أردن نموت حرب الوطن وإجلاك وكطان